بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ عبد المؤمن الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الأصول: فإن دل على مفهوماتها أكثر من واحد مطلقا فعام، وقد حده قوم بأنه اللفظ المستغرق لما يصلح له. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فانتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن موضوع العام والخاص، وهذا الموضوع وموضوع المطلق والمقيد من أهم مباحث أصول الفقه، فأوصيك بالعناية العظيمة بهذين الموضوعين، حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر في موضع أن معرفة العموم والخصوص في الأسماء الواردة في الكتاب والسنة هي من معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفاك أن الله جل وعلا قد ذم الذين لا يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله، فالعناية بهذا الموضوع من الأهمية بمكان، لأن كثيرا من الخلاف في المسائل الفقهية يرجع فيما يرجع إلى ما يتعلق بمباحث العموم والخصوص والتخصيص أو الإطلاق والتقييد والمطلق والمقيد. قال رحمه الله: فإن دل على مفهومات أكثر من واحد مطلقا فعام. مراده بما دل هو اللفظ. يقول: إن دل، يعني اللفظ، على مفهومات، يعني ما يفهم من اللفظ، وهذا يدل على أننا نتكلم عن لفظ يفهم منه أشياء، هذا مراده بقوله دل على مفهومات. كل لفظ موضوع في لغة العرب فإنه يدل على أشياء أو يدل على شيء، هذا الذي دل عليه هو المفهوم، يعني المعنى الذي تضمنه اللفظ أو المعنى التابع لللفظ. نحن نبحث الآن في لفظ يدل على مسميات عدة، يدل على مفهومات عدة. قال: فإن دل على مفهومات أكثر من واحد مطلقا فعام. هذا التعريف للعام فيه نظر، فإنه غير مانع، فالمشترك مثلا يدل على مفهومات أكثر من واحد مطلقة، كالعين فإنها تدل على الباصرة وتدل على الجارية وغير ذلك مما يدخل تحت لفظ العين. لكن الشوكاني في إرشاد الفحول وكذلك ابن بدران رأي أن هذا اللفظ مشكل، كما أن التعريف القادم أيضا مشكل. كذلك إن تأملت أن يدل اللفظ على مفهومات أكثر من واحد، تجد أن لفظ زوج أو لفظ شفع تدل على أكثر من واحد، ولا يقول أحد من أهل العلم إن كلمة زوج مثلا من ألفاظ العموم. قال: وقد حده قوم بأنه اللفظ المستغرق لما يصلح له، وهذا أحسن من التعريف الذي قبله، والمؤلف تابع فيه أبا الخطاب الحنبلي في تمهيده، وهذا أيضا على أنه أجود مما قبله، يرد عليه اللفظ المشترك أيضا. ولذلك لو قيل بحسب وضع واحد كما قال الشوكاني فهو أحسن، بحسب وضع واحد، وذلك لأن المشترك يدل على أكثر من مفهوم لكن لا بوضع واحد، فكل معنى له وضع مختلف عن الآخر. والأقرب والله أعلم هو أن نقول إن العام هو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله، هذا أحسن ما يمكن أن يقال في تعريف العام، اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله، بمعنى أنك إذا تأملت في قول الله عز وجل مثلا: فاقتلوا المشركين، لفظ المشركين ها هنا لفظ عام، فبدل أن يقال اقتلوا زيدا المشرك وعمرا المشرك وفلانا المشرك وفلان المشرك وهلم جرا إلى آخر واحد من المشركين، أتى بماذا؟ بهذا اللفظ العام اليسير، فقال اقتلوا المشركين. كلمة المشركين ها هنا يفهم منها بالوضع اللغوي أنها تدل على ماذا؟ على جميع المسميات التي تدخل تحت هذا اللفظ، تدل على جميع المسميات التي تدخل تحت هذا اللفظ. بالتالي فإن هذا التعريف لعله أجود من غيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهو من عوارض الألفاظ، فهو حقيقة فيها مجاز في غيرها، وأصله الاستيعاب والاتساع. هذه مسألة ليت أن المؤلف والكتاب الذي بين أيدينا كتاب مختصر ليته أعرض عنها، فإن كثيرا من الأصوليين قد أعرضوا عن البحث في هذه المسألة لأنه لا طائل تحتها، وهي كون العموم من عوارض الألفاظ لا من عوارض المعاني، أو هو من عوارضهما، أو هو ليس من عوارض لا اللفظ ولا المعنى، وإنما هو من عوارض الأجسام. خلاف طويل بين الأصوليين. المؤلف رحمه الله يرجح كما يرجح كثير من الأصوليين أن العموم من عوارض الألفاظ. عوارض الشيء يعني ما يعرض له ويلحق أو يلتحق به، مثلا الصحة والمرض نقول إنهما من عوارض الحيوان، أليس كذلك؟ إنما تعرض لمن؟ تعرض للحيوان، هو الذي يلتحق به المرض أو تلتحق به الصحة. كذلك هنا العموم يقول المؤلف إنه من عوارض الألفاظ لا من عوارض المعاني، يعني أن اللفظ الواحد يشمل من حيث كونه لفظا، يعني بالنظر إلى اللفظ، بالنظر إلى الوضع اللغوي، يشمل مسميات كثيرة، هذا هو العام، لفظ يشمل مسميات كثيرة، ولا يختص واحد منها بشيء من أجزاء هذا العام، إنما الكل يشترك في حقيقة واحدة وفي مدلول واحد. كالمثال السابق، اقتلوا المشركين، هذا اللفظ يشمل كل من يوصف بماذا؟ كل من يوصف بالشرك، دون أن يختص به فلان عن فلان أو يختص به فلان أكثر من فلان، إنما هو لفظ يشمل جميع من يرد عليه ذلك. لكنك إذا جئت إلى المعاني فلا يستعمل كلمة العام في المعاني، لا يقال عم الخير أو عم، لا نقول خير عام عفوا، ولا نقول خصب عام، ولا نقول بلاء عام، ولا نقول مطر عام. لماذا؟ لأن قولنا ذلك يقتضي أن يستوي الجميع من هذه الأجزاء في الحقيقة، والواقع أن هذا غير واقع، لأن ما يختص بهذا المحل من هذا المعنى يختلف عما يختص بهذا المحل. يعني حينما نقول مطر عام، هذا في الحقيقة غير متجه بالنسبة للفظ العام الذي نريده من حيث شمول هذا اللفظ لجميع أفراده، بحيث لا يختص واحد من هذا الأفراد بقدر زائد أو بقدر أقل. المطر مثلا، حينما أقول مطر عام، المطر الذي نزل على هذا المكان ليس هو المطر الذي نزل على المكان الآخر، بل ها هنا متعدد التحق بمتعدد. المطر الذي نزل هنا ليس هو المطر الذي نزل على هناك. الرخص أو الغلاء لا يقال إنه عام، لأن الرخص الذي يكون في مكان ليس هو الرخص الذي يكون في مكان آخر، فبالتالي لا نستعمل كلمة عام وإنما نستعمل كلمة أعم. إذن الألفاظ تختص بلفظ عام وخاص، وأما المعاني، ونحن نريد المعاني المستقلة وليس المعاني التي هي تابعة للألفاظ، لا نتكلم عن هذا، نحن نتكلم عن المعاني المستقلة، فهذه يقال فيها أعم ويقال فيها أخص. يقال هذا خير أعم، أو هذا غلاء أعم، أو هذا خصب أعم من ذاك، هذا لا بأس به. أما عام وخاص هذا شيء يختص بماذا؟ يختص بالألفاظ، على أن المسألة بينهم فيها خلاف طويل. ولذلك المؤلف ذكر أن العام إنما هو من عوارض الألفاظ، وقال هو حقيقة فيها مجاز في غيرها، يعني في المعاني، وآخرون يقولون هو حقيقة في الألفاظ والمعاني، وبعضهم يقول هو لا حقيقة لا في الألفاظ ولا في المعاني، إنما العام حقيقة في الأجسام مجاز في الألفاظ والمعاني. وعلى كل حال هذه المسألة لا طائل تحتها، أو هي كما يقول الطوفي في شرحه على مختصر الروضة، هذه المسألة من رياضيات هذا العلم وليس من ضرورات هذا العلم. هذه المسألة من رياضيات هذا العلم وليست من ضرورات هذا العلم، يعني هذه تأخذها على أنها فقط شيء تنشط به ذهنك، ولا تنتظر من ورائها كبير شأن. ولذلك ذكر رحمه الله أن الذي لا يحيط بها لا يفوته فائدة، لا يفوته فائدة، ولذلك أعرض عنها كثير من الأصوليين. نعم. قال وأصله الاستيعاب والاتساع، هذا منه تعريج على الأصل اللغوي الذي يرجع إليه لفظ العام أو كلمة العام وكلمة العموم. أصل هذه المادة في اللغة يرجع إلى معنى الاستيعاب والاتساع، أو كما يقول جل الأصليين إن العام بمعنى الشامل والعموم بمعنى الشمول. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وألفاظه خمسة: الاسم المحلى بالألف واللام والمضاف إلى معرفة كعبد زيد، وأدوات الشرط، وأدوات الشرط كمن في من يعقل، وما فيما لا يعقل، وأي فيهما، وأين وأيانا في المكان، ومتى في الزمان، وكل وجميع، والنكرة في سياق النفي كلا رجل في الدار. حسنت. هذا هو أهم مسائل العام، أن تعلم يا رعاك الله ألفاظ العام. ذكر المؤلف رحمه الله ها هنا خمسة ألفاظ، والواقع أن هذا ما سلكه جمع من الأصوليين، وإن كان بعضهم يتوسع أكثر من ذلك، كما تجده مثلا عند القرافي في كتابه العقد المنظوم، وبعضهم يقتصر ويختصر، وبعضهم يتوسط كالمؤلف وكثير من الأصوليين. ذكر المؤلف رحمه الله خمسة ألفاظ للعموم. أولا ذكر المعرف بأل، وثانيا ذكر المعرف بالإضافة، وثالثا ذكر أسماء الشرط، ورابعا ذكر كل وجميع، وخامسا ذكر النكرة في سياق النفي. هذه الألفاظ التي ذكرها ينبغي عليك أن تحفظها وأن تتقنها وأن تفهمها جيدا، وتحت كل واحد منها تفصيل. أولا قال: الاسم المحلى بالألف واللام. تنبه هنا إلى أننا نتكلم عن الاسم المحلى بأل غير العهدية، يعني لابد أن تضيف هذا القيد المهم. فإذا كانت أل للعهد فإنها لا شك لا تدل على العموم وليست من ألفاظ العموم. مثال ذلك قوله تعالى: إنا أرسلنا إلى قال إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. الرسول ها هنا أل فيه للعهد، وهو موسى عليه السلام، فهذا ليس من ألفاظ العموم، هذا ليس من ألفاظ العموم، لأن أل ها هنا للعهد. إذن نستطيع أن نقول كل أل تلتحق بالاسم على ما سيأتي تفصيله فإنها تفيد العموم، إلا ما دل الدليل على أن أل فيه للعهد. طيب، ومتى شككنا؟ فالأصل أنها لغير العهد فتفيد العموم، الأصل أنها لغير العهد فتفيد العموم، هذا هو الراجح من كلام الأصوليين. المقصود أنه إذا ثبت عندنا دليل على أن ألها هنا للعهد، فإننا حينئذ نقول إن هذا اللفظ المحلى بأل ليس من ألفاظ العموم. يعني مثلا في قوله تعالى: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، نحن نقطع أن الرسول ها هنا يراد به العهد، يعني أل ها هنا في كلمة الرسول للعهد، فالمراد رسول ماذا؟ معين، وليس جميع الرسل، لأنه لا يطلب من هذا الإنسان أن يكون متبعا لماذا؟ لجميع الرسل، فإن كان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فالرسول ها هنا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا غير. إذن المحلى بأل أو المعرف بأل هذا من ألفاظ العموم، وهذا يدخل تحته ثلاثة أشياء: أولا الجمع المعرف بأل. تأمل مثلا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، العقود ها هنا تشمل ماذا؟ كل أنواع العقود. فأي عقد يجب عليك ماذا؟ أن تفي به، وليس هذا مقصورا على عقد دون عقد، بل جميع العقود يشملها قوله أوفوا بالعقود. إذن الجمع المعرف بأل فإنه ماذا؟ فإنه من ألفاظ العموم، أي جمع كان، سواء كان جمع مذكر سالم أو كان جمع مؤنث سالم أو كان جمع تكسير، كل جمع عرف بأل التي هي لغير العهد فإن هذا من ألفاظ العموم. يعني والله يحب المحسنين، هذا يدل على أن الله يحب جميع المحسنين، كل من يوصف بوصف الإحسان فإن الله سبحانه وتعالى يحبه. خذ مثلا قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف، هذا يدل على أن المتعة أمر واجب في كل طلاق بحسب قدرة الزوج. هل نخص هذا بالمطلقة بعد الدخول، أو نقول هذا عام للمطلقة قبل الدخول وبعد الدخول؟ ما الذي يفيده اللفظ؟ ها؟ العموم. وبالتالي فنحكم بأن المتعة مطالب بها الزوج في كل طلاق، وللمطلقات متاع بالمعروف. إذن متى ما كان الجمع مذكرا أو جمع مؤنث أو جمع تكسير فإنه يكون من ألفاظ العموم إذا حلي أو عرف بأل. ثانيا، ما كان اسم جنس عرف بأل، واسم الجنس ما لا لفظ له أو ما لا واحد له من لفظه، كناس وإنسان وحيوان وتراب وما إلى ذلك، هذا كله يقال أو كل واحد من هذا يقال له اسم جنس. فإذا حلي أو عرف بأل فإنه يكون من ألفاظ العموم. ولذلك نقول مثلا في قول الله جل وعلا إن الإنسان لفي خسر، إن هذا ماذا؟ من ألفاظ العموم، لأنه اسم جنس عرف بماذا؟ عرف بأل. ولذلك لاحظ معي كيف جاء بعد ذلك الاستثناء، والاستثناء معيار العموم، قال إلا الذين آمنوا إلى آخره. إذن لما حصل الاستثناء دل هذا على أن اللفظ أفاد العموم، ولولا إفادته العموم ما حصل هذا الاستثناء. الأمر الثالث، اللفظ المفرد، اللفظ المفرد إذا عرف بأل فإنه يفيد العموم. قوله تعالى مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا يدل على أن كل سارق وكل سارقة يجب ماذا؟ قطع اليد منهما. لما؟ لأن اللفظ عام، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا يدل ماذا؟ يدل على عموم هذا الحكم، وهو أن كل زان وزانية فإنه يجلد كل واحد منهما 100 جلدة. طبعا هذا عام، والعام يقبل ماذا؟ التخصيص، وسنتكلم عن التخصيص في محلها الآن. افهم فقط أننا نتكلم عن العام، خذ الدليل على أنه فقط عام، كونه يقبل التخصيص أو لا هذا موضوع آخر لا نتكلم عنه الآن. إذن ما حلي بأل سواء كان جمعا أو اسم جنس أو مفردا فإنه يكون ماذا؟ من ألفاظ العموم. هذا الأول. قال والمضاف إلى معرفة كعبد زيد. الأقسام الثلاثة التي مضت هذه إذا عرفت بالإضافة فإنها تكون أيضا من ألفاظ العموم، يعني الجمع أو اسم الجنس أو المفرد، كل واحد من هذه إذا عرف بالإضافة فإنه يكون ماذا؟ من ألفاظ العموم. تأمل مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما علمنا التشهد، قال يعني يقول الواحد منا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ والحديث في الصحيحين، قال فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. هذا اللفظ صار ماذا؟ من ألفاظ العموم. لما؟ لأنه جمع عرف بالإضافة. ما هو؟ ها؟ عباد الله، السلام علينا وعلى عباد الله. إذن هذا يعتبر ماذا؟ من ألفاظ العموم. لما يا سيكو؟ لا، لماذا هو من ألفاظ العموم؟ نعم، لأنه جمع عرف بالإضافة. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذ ذهبا وحريرا وقال هذان حرام على ذكور أمتي. ذكور أمتي جمع عرف بماذا؟ بالإضافة. فماذا يكون الحكم ها هنا؟ هل هذان حرام على طائفة من هذه الأمة دون الطائفة الأخرى، أو كل من كان من ذكور هذه الأمة فإنه محرم عليه؟ نعم، نقول كل من كان من هذه الأمة من ذكورها فإنه يحرم عليه أن يلبس الحرير أو يلبس الذهب. إذن إذا كان جمعا معرفا بالإضافة فإنه يكون من ألفاظ العموم، أو يكون اسم جنس. فإذا قال مثلا السيد لخادمه اسقي حيوان عمرو، اسقي حيوان عمرو، فإنه يكون مطيعا إذا سقى جميع حيوانات هذا الإنسان، لأن قوله حيوان عمرو اسقي حيوان عمرو ماذا؟ من ألفاظ العموم، لأنه اسم جنس عرف بالإضافة، اسم جنس عرف بالإضافة. كذلك ما ذكر المؤلف رحمه الله في هذا المثال، قال كعبد زيد أكرم عبد زيد، فكل عبيد زيد فإنه يلزمك يعني يلزم الخادم أن يكرمه بناء على هذه الكلمة العامة. ومنه قول الله جل وعلا وإن تعدوا ماذا؟ نعمة الله، يعني إذا عددت نعمة واحدة لا تحصيها، هل هذا المقصود؟ أو نقول المقصود بهذا كل نعم الله جل وعلا. من أين فهمنا العموم؟ هاي شيخ، لأن هذا ها تقول لي لأن هذا لفظ مفرد عرف بالإضافة، عرف بالإضافة. إذن هذا هو اللفظ الثاني وهو المعرف بالإضافة، سواء كان جمعا أو اسم جنس أو لفظا مفردا. قال رحمه الله وأدوات الشرط، مراده أسماء الشرط وليس حروف الشرط. حروف الشرط ليست من ألفاظ العموم، كإن مثلا، إن ليست من ألفاظ العموم وإن كانت من أدوات الشرط، لكن مراده رحمه الله ماذا؟ أسماء الشرط. ذكر هذه الأسماء فيما يأتي. قال رحمه الله كمن في من يعقل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها فله قيراطان. هذا اسم من أسماء الشرط فيعم. إذن كل من تبع جنازة أو صلى على جنازة فإنه ينال ماذا؟ هذا الأجر من الله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال كون من الشرطية من ألفاظ العموم هذا محل اتفاق بين الأصوليين، عامة الأصوليين على أن من الشرطية هي من ألفاظ العموم، واختلفوا في الاستفهامية والموصولة. الجمهور أيضا على أن الاستفهامية من ألفاظ العموم، فمثلا قوله تعالى أفمن كان على بينة من ربه، هذا على قول الجمهور وهو الصحيح أنه من ألفاظ العموم. كذلك من إذا كانت موصولة فإنها على قول طائفة من الأصوليين، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصحيح إن شاء الله، أن من الموصولة أيضا من ألفاظ العموم. ويمكن أن يمثل لهذا بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أن الله سبحانه وتعالى إذا كشف عن ساقه جل وعلا يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا سجد. من كان يسجد في الدنيا من تلقاء نفسه يعني مؤمن وليس منافقا إلا سجد. فمنها هنا موصولة فتشمل جميع المؤمنين، كل من كان من المؤمنين الصادقين فإنه يسجد، أما من كان منافقا فإنه إذا أراد أن يسجد عاد ظهره طبقة واحدة فلا يستطيع أن يسجد، عافاني الله وإياكم من ذلك. قال رحمه الله وما فيما لا يعقل، ما إذا كانت شرطية فإنها تستعمل فيما لا يعقل، كما في قول الله عز وجل مثلا وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ماذا نستفيد من قوله وما تفعلوا من خير يعلمه الله؟ ليس هناك شيء من الأعمال لا يعلمه الله، بل جميع ما نفعل ونعمل فإن الله سبحانه وتعالى يعلمه. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، هذا ماذا؟ عام، كل ما يفتح الله عز وجل للناس من رحمة فلا أحد يمسكه، وما يمسك فلا مرسل له من بعده جل وعلا. وما قيل فيما كذلك ما قيل في من يقال أيضا في ما. ما الشرطية كما قد علمت من ألفاظ العموم وهذا بالاتفاق، والجمهور على أن ما الاستفهامية أيضا من ألفاظ العموم. ولذلك إذا قال شخص لآخر ما عندك فإن هذا من ألفاظ العموم، لأنه يسأل عن جميع ما عندك يعني جميع الذي عندك، فهو من ألفاظ العموم، وهذا هو قول الجمهور وهو الصحيح أن ما إذا كانت استفهامية فإنها من ألفاظ العموم. كذلك ما الموصولة، ما الموصولة على خلاف عند الأصوليين والصحيح أنها من ألفاظ العموم، كذلك تدخل في هذا الموضوع. ومن ذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، ما ها هنا تدل على ماذا؟ على العموم، وبالتالي ماذا نقول؟ هذا الحديث يدل على ماذا؟ على عموم هذا الحكم، وهو أن نخرج الزكاة من كل ما يخرج، ويبقى أن هذا العام يقبل التخصيص بعد ذلك. مثلا في قوله تعالى وما أهل به لغير الله، يشمل تحريم كل أو تحريم أكل كل ما يهل بغير اسم الله عز وجل أو ما يهل عليه بغير اسم الله سبحانه وتعالى، فكله يدخل في ما حرم الله سبحانه وتعالى. وقد فصل لكم ما حرم عليكم، فجميع ما حرمه الله سبحانه وتعالى فإنه عندنا مفصل في وحي الله جل وعلا المتلو وغير المتلو، يعني في الكتاب والسنة. قال وأي فيهما، يعني أي تستعمل في من يعقل وفيما لا يعقل. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. أي هل نستثني أحدا؟ لا نستثني أحدا، لا نستثني حرة ولا نستثني أمة ولا نستثني كبيرة ولا نستثني صغيرة ولا نستثني امرأة. هذا الحكم يدل على أنه يجب في نكاح كل امرأة أن يكون هناك ماذا؟ أن يكون هناك عقد من قبل الولي، لا بد من وجود الولي في العقد. هذا فيما أو في من يعقل. فيما لا يعقل قال: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليه. فهذا أيضا من أدوات الشرط التي تعم. قال: وأين وأيان في المكان. هذا سهو تابع فيه المؤلف رحمه الله فيما يبدو الموثق ابن قدامة، وهذا الكتاب على كل حال كقاعدة عامة المؤلف رحمه الله تابع فيه ابن قدامة في غالبه. وابن قدامة رحمه الله ذكر أن أين وأيان في المكان، وهذا ليس بصحيح في أيان، بل أيان في الزمان، مثل متى. يسألونك عن الساعة ماذا؟ أيان مرساها، السؤال عن الوقت وليس عن المكان. فيبدو أنه سبق قلم من الموفق رحمه الله وتابعه عليه المؤلف. إذن أيضا من ألفاظ العموم أين، أينما تكون يأتي بكم الله جميعا. هذا يدل على ماذا؟ على العموم. فكل مكان فالله عليه سبحانه ماذا؟ قادر، ويأتي بأهله إذا شاء سبحانه وتعالى. فأين من أدوات العموم. أو في أيان في الزمان، إذا قلت مثلا: أيان تمشي أمشي، يعني في أي وقت تمشي سأمشي. أيان قمت أقوم، كذلك هذا من ألفاظ العموم، في أي وقت تريد أنا سأكون معك قائما. كذلك متى، متى تذهب أذهب، هذا أيضا من ألفاظ العموم، في أي وقت. ثم ذكر رابعا كل وجميع. كل وجميع من أدوات العموم، وكل أدل على العموم من جميع، ولذلك ذكر جماعة من الأصوليين أن كل تفيد العموم بالنص، وأما جميع فإنها لفظ ظاهر في العموم وليس نصا في العموم. ويلتحق بهذين اللفظين ألفاظ أخرى تفيد العموم أيضا بحسب الوضع اللغوي، مثل أجمع، ومثل أجمعين، ومثل قاطبة، ومثل معشر، ومثل معاشر، يا معشر الجن والإنس، هذا لفظ من ألفاظ العموم أيضا. قل لله الشفاعة جميعا، هذا من ألفاظ العموم. الله خالق كل شيء. كل بالذات نص كثير من الأصوليين على أنها أقوى أدوات العموم أو أقوى ألفاظ العموم، أقوى ألفاظ العموم كل. ولكن لاحظها هنا أن عموم كل كما يقول العلماء في كل مقام بحسبه، ماذا؟ عموم كل في كل مقام بحسبه. مثلا في قوله تعالى: تدمر كل شيء، الريح دمرت الشيء الذي يقبل التدمير بالريح، ولم تدمر السماء، لم تدمر الأرض كلها، ولم تدمر السماوات، ولم تدمر الجنة مثلا، إنما دمرت ماذا؟ الشيء الذي يناسب التدمير بالريح. وأوتيت من كل شيء، من كل شيء تؤتاه المرأة أو تؤتاه الملكة، ولم تؤتى كل شيء، لم تكن مالكة لكل الأرض ولم تكن مالكة للسماء مثلا. فعموم كل في كل مقام بحسبه، لا بد من مراعاة ذلك. والأدلة على كل في النصوص وعمومها كثيرة جدا، كل نفس ذائقة الموت والله على كل شيء قدير، هذا كثير جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك ما جاء في جميع كذلك إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني كلها سبحانه وتعالى، فالله يغفر الذنوب جميعا إذا شاء جل وعلا. قال رحمه الله: والنكرة في سياق النفي كلا رجل في الدار. النكرة في سياق النفي جمهور الأصوليين على أنها من ألفاظ العموم، وذلك ظاهر في أدلة كثيرة، ومن أشهر تلك الكلمات الكلمة العظيمة التي هي أعظم الكلام وأفضل الكلام، ما هي؟ نعم، لا إله إلا الله، هذا من ألفاظ العموم. فإله نكرة في سياق ماذا؟ النفي، فتشمل كل إله ولا يستثنى من هذا، ولا يستثنى من هذا شيء. فلا إله إلا الله من ألفاظ العموم، وقل هذا في أدلة كثيرة. ولا يظلم ربك أحدا، هذا عام محفوظ، الله جل وعلا يتنزه عن أن يظلم أي أحد، كل أحد، فالله جل وعلا ماذا؟ لا يظلمه، إنما يعامله سبحانه وتعالى إما بالعدل وإما بالفضل بحسب ما يشاء سبحانه وتعالى. قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. ماذا نستفيد من هذه الآية؟ أنه متى ما وجد الماء، أي ماء كان، يسمى ماء حتى وإن كان فيه تغير يسير لم يغلب عليه، فإنه ماذا؟ لا يجوز لنا أن نذهب إلى التيمم. لما؟ للعموم الذي في قوله ماء. من أين استفدنا العموم؟ هاي شيخ، أن ماء ها هنا نكرة في سياق النفي. تنبه إلى أن هذه النكرة ليست مقصورة على النفي، وإن كان المؤلف رحمه الله خص النفي بأنه من ألفاظ العموم، مع أن هذا ليس مقصورا عليه. هناك النكرة في سياق الشرط، النكرة في سياق الشرط تعم في قول كثير من أهل العلم، وهذا هو الصحيح دون شك. ولذلك مثلا في قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ماذا نستفيد من هذه الآية؟ أن كل لفظ يكتب، حتى ولو كان كلاما مباحا، حتى لو كان كلاما لغوا. لما؟ هاي شيخ، للعموم. هيا أريد جوابا علميا. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ها نقول قول ها هنا نكرة، نكرة في سياق الشرط فتعم، نكرة في سياق الشرط فتعم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجر، هذا يشمل أي مشرك، أي أحد من المشركين يستجير بالمسلمين فعليه ماذا؟ أن يجير حتى يسمع، حتى يسمع كلام الله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، أي فاحشة كانت فإن صاحبها ينطبق عليه ما جاء في هذا أو ما جاء في هذه الآية وما دلت عليه من الرجاء. الأمر الثالث رعاكم الله النكرة في سياق النهي، النكرة في سياق النفي، النهي مثلا في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هل يجوز أن نستثني أحدا يا جماعة؟ هل يجوز أن نستثني نبيا فنشركه مع الله بأي نوع من أنواع العبادة؟ هل يجوز أن نستثني وليا صالحا فيجوز أن نصرف له شيئا من العبادة؟ الجواب لا. من أين استفدنا العموم ها هنا؟ هاي شيخ أن قوله شيئا نكرة في سياق النهي فتفيد العموم. في قوله تعالى مثلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يدل على ماذا؟ على أن دعوة كل أحد أمر لا يجوز، بل هذا من الشرك. أي أحد لا يجوز لنا أن ندعوه ولو كان ملكا ولو كان نبيا ولو كان وليا. من أين استفدنا هذا؟ من أن قوله أحدا نكرة في سياق النهي. أحسن. كذلك وهو الرابع النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري، النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري أيضا تعم. لما؟ قالوا لأن الاستفهام الإنكاري هو في حقيقته نفي، هو في حقيقته نفي، يعني راجع إلى النفي، بل هو أبلغ في النفي من النفي المجرد. ولذلك مثلا في قوله تعالى هل تعلم له سمية، هذا يدل على ماذا؟ نفي كل سمي أو نظير لله سبحانه وتعالى، فليس لله عز وجل أي سمي أو نظير أو ند جل وعلا. أإله مع الله، هذا ماذا؟ يفيدنا العموم، فإنه يدل على ماذا؟ نفي كل إله مع الله جل وعلا. إذن الصحيح بارك الله فيك أن النكرة فيه سياق النفي، سياق الشرط، سياق النهي، سياق الاستفهام الإنكاري. في كل هذه الأحوال النكرة ماذا؟ تفيد العموم. وهذا ما ذكر المؤلف رحمه الله من أدوات العموم، وثمة أشياء أخرى ولكن نقتصر على ما ذكر رحمه الله. وثمة تقييدات وأشياء أوردها المؤلف رحمه الله على هذه الأمور الخمسة. وعلى كل حال خذها قاعدة، أي إيراد يرد على عموم هذه الألفاظ الخمسة فإنه غير صحيح، والصحيح أن هذه الألفاظ الخمسة من أدوات أو من ألفاظ العموم. ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. بالمناسبة الدرس سيتوقف إن شاء الله الأسبوع القادم، ويعني الأربعاء والخميس القادم ليس فيها درس، لكن الذي بعده يعني نكمل إن شاء الله. يقول الفرق بين العام والمطلق، سنتكلم عن هذا إن شاء الله إذا وصلنا إلى المطلق. لكن على كل حال عموم العام شمولي وعموم المطلق بدلي، بمعنى قوله تعالى فاقتلوا المشركين يختلف عن قوله تعالى رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة. لاحظ أن قوله رقبة مؤمنة لفظ لا يدل على معين، ما هي هذه الرقبة؟ هل هي زيد أو عمرو أو سين أو صاد؟ المطلوب ماذا؟ يعني هذا اللفظ ينطبق على كل رقبة مؤمنة على سبيل البدل، فواحد منها هو المطلوب، لكن ما هو؟ المسألة مفتوحة، كل واحد يصلح أن يكون ماذا؟ المقصود ها هنا، ويمكن أن يطبق الحكم من خلاله. أما في قوله مثلا فاقتلوا المشركين أو فيما سقت السماء العشر، المطلوب هنا ماذا؟ الجميع، فعموم العام شمولي وعموم المطلق بدلي. قل ما حكم طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الطلب في مجرده دعاء، مجرد أن تقول يا رسول الله أسألك الشفاعة، أو يا رسول الله أدعو الله لي، أنت ها هنا ماذا؟ دعوت، أليس كذلك؟ والقاعدة أن دعاء الميت مطلقا شرك، لا يجوز للمسلم أن يدعو ميتا بأي شيء كان هذا الطلب أو لأي شيء كان هذا الدعاء، أي دعاء. جنس الدعاء الصحيح الذي لا شك فيه أنه شرك بالله سبحانه وتعالى ولا يجوز، وبالتالي فإن طلب الدعاء من الأموات شرك بالله سبحانه وتعالى، ومرت بنا في درس كتاب التوحيد أدلة كثيرة تدل على أن دعاء غير الله شرك. إذن إذا دعوت ميتا أي دعاء، سواء كان عند القبر أو بعيدا عنه، كما أنك إذا دعوت غائبا أي دعاء، سواء كان يقدر عليه لو كان حاضرا أو لا يقدر، أو دعوت حيا حاضرا عندك في شيء لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، هذه الصور الثلاث كلها الحكم فيها أن الدعاء شرك بالله سبحانه وتعالى، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.